بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير آيات من سورة الزمر. نبدأ بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. بينا للناس فيه بضرب الأمثال، فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان، تشبيه المعقول بالمحسوس يقرب المعنى إلى ذهن الناس ويمكنهم من تصوره وإدراكه بسهولة ويسر، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تعلمونه من أنفسكم. وكما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. ومن مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: عقلت عن رسول الله 1000 مثل. منقبة عظيمة لعمرو بن العاص، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. وعمر ابن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالتمثيل يبرز المعاني في صورة حسية تستقر في الأذهان، عندما نقيس النظير على النظير، عندما نشبه المعقول بالمحسوس. أهل العلم يقولون: لابد أن تجتمع في المثل 4 أشياء لا تجتمع في غيره من الكلام. ما هي؟ إيجاز اللفظ، المثل يكون لفظه موجزا، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، وجودة الكتابة، فهو نهاية البلاغة. وإن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الكلام إذا جعل مثلا كان أوضح للمنطق وآنق للسمع، أي أكثر أناقة وأوسع لشعب الحديث. الأمثال تنقسم إلى قسمين: أمثال صريحة ظاهرة مصرح بها، كقول تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فلا يحتاج إلى دليل، فهو صريح في لفظ المثل. أحيانا يأتي المثل كامل لا يذكر في النص لفظ المثل، وإنما يكون حكمه حكم الأمثال. طيب، ما مثال هذا؟ قال: مثاله قول الله جل جلاله: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فالمثل هنا يؤخذ من مكنون النص ودلالته. والأمثال القرآن الكريم تناولت مجالات عديدة، منها بيان الإيمان والتمثيل له، كشف الكفر ورد شبهاته، فضح النفاق، الحث على الخير والمنع من الشر، تصوير الخبيث والطيب، تمييز الصالح من الطالح. هذه من المجالات التي تضمنتها أمثلة القرآن الكريم. وبالمناسبة، في القرآن الكريم من صريح الأمثال 41 مثلا. أضرب لك أمثلة على هذا: سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل ضربه الله للمنافقين، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، مثل آخر لهم في الآية التي بعدها مباشرة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الراعي عندما ينادي على ماشيته أو على أنعامه لا تعقل ولا تسمع منه إلا دعاء ونداء، لكن تفاصيل ما يقوله لا تعقل منه شيئا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. المنافقون عندما لا تنفعهم صدقاتهم ولا تنفعهم قرباتهم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومثل لأعمال الكفار وأنها تخذلهم أحوج ما يكونون إليها لا ينتفعون بها، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. أيضا مثل ضربه الله عز وجل لعلماء السوء الذين يؤتيهم الله آياته ثم ينسلخون منها، ثم يبيعون دينهم بثمن بخس دراهم معدودة، يركضون خلف لعاعة من الدنيا، يصدقون الطغاة على كذبهم ويعينونهم على ظلمهم. وهؤلاء ليسوا من رسول الله ورسول الله ليس منهم في شيء. أتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تمثيل الحياة الدنيا بالماء، لأن الماء لا استقرار له، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن أمس. مثل المؤمن والكافر والصالح والطالح، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ مثل ضربه الله لكلمة التوحيد، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل كلمة خبيثة كلمة الشرك والكفر أيضا ضرب الله لها مثلا كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الأمثلة كثيرة، ولو أخذنا نستطيع. أنا قلت إن في القرآن الكريم 41 مثلا، وهذا قبس من هذه الأمثال. نختم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لعل آخر مثلين في القرآن: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. وضرب الأمثال في القرآن من دلائل رحمة الله عز وجل وحبه وتودده لعباده، فهو المتعالي وهو الغني عنهم، إلا أنه ضرب الأمثال لسهولة الفهم والإدراك ولسهولة الوصول إليه حتى لا يكون لأحد حجة يوم القيامة. فكل الدلائل العقلية والكونية والأدبية إنما تشير كلها تقر لله بالوحدانية. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ثم قال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، بل بيان ووضوح وبرهان، وقد جعله الله هكذا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، أي يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد. لعلهم يتقون جعلناه عربيا ليفهموا ما فيه من المواعظ، حتى يتقوا ما حذرهم الله فيه من بأسه وسطوته، فينيبوا إلى عبادته وإفراد الألوهية له، ويتبرؤوا من الأنداد والآلهة. لعلهم يتقون. وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين عقابه وعذابه وسخطه جنة ووقاية، العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ثم قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفخ منه سرا وجهرا، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وهنا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل جميل يوضح الفرق بين التوحيد والشرك، وبين سلامة الموحدين وبين جحيم المشركين. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لشركاء متنازعين، كل واحد له فيه حصة وله فيه قسط، فهو يستوفي منه بقدر حصته، وهم متشاكسون مختلفون متنازعون، سيئة أخلاقهم، شرسة طباعهم. يقال رجل شرس إذا كان سيء الخلق، وكل واحد من هؤلاء الشركاء المتشاكسين يستخدمه بقدر نصيبه وملكه. كيف يكون متحيرا؟ كيف يكون متمزقا؟ الإنسان عندما تتنازعه نفسه الأمارة بالسوء، ويتنازعه إبليس، ويتنازعه هواه، ثم تتنازعه أيضا نفسه المطمئنة اللوامة، ويكون متقلبا متحيرا مترددا بين هذه المتنازعات فيه جميعا. ما الفرق وكيف تكون المقابلة عندما نقابل بين هذا الذي تتنازعه خصومه إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي، ورجلا سلما لرجل، يخضع لرجل واحد، يملكه رجل واحد، ومالكه رجل صالح لا يعنته ولا يرهقه ولا يشق عليه ولا يكلفه ما لا يطيق. مثل المشرك الذي تتخبطه الشياطين في الأرض فهو حيران، وهو مزق ما بين شياطينه وهوى نفسه ونوازعها ورغائبها، وصوت يأتيه أحيانا من داخله يدعوه إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله عز وجل، فهو متخبط متحير متمزق متردد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. ابن عباس ومجاهد وغير واحد يقولون هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص، ولما كان هذا المثل ظاهرا جليا بينا قال الحمد لله، أي على إقامة الحجة عليهم. ولا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين لألا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بل أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يشركون بالله عز وجل. لا يستويان مثلا، لا يستوي من كان فيه شركاء متشاكسون فهو يعبد مع الله آلهة أخرى، لا يستوي هذا مع المؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فأين هذا من هذا؟ فاجمع قلبك على ربك جل جلاله، تخلص من العلائق والأغيار، اجمع قلبك على الملك الواحد القهار سبحانه وتعالى، فهو أرأف من ملك، وهو أكرم من سئل، وهو أجود من أعطى. القلوب إليه مفضية، والسر عنده علانية، أرحم بعباده من آبائهم ومن أمهاتهم، اتخذه وكيلا. لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. اجعل قلبك سلما لله جل جلاله وحده، وبهذا تتخلص من الشركاء المتشاكسين المتنازعين، فلا تتمزق بين أهوائهم وبين تعنتاتهم الظالمة لك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا والله لا يستويان مثلا. الحمد لله المسلم عنده وحدة في المرجعية، مرجعه الأعلى الوحي المعصوم، الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية، توحيدك الأعلى جعلنا نقشه نورا تضيء بفجره الأكوان، فغدت صدور المسلمين مصاحفا في الكون مسطورا بها القرآن. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. إخوتي نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات المباركات من سورة الزمر، وحتى نلتقي بكم مع باقة من آيات أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.